بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الهادي الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قال: فإذا فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، فإن علم الخلاف من الفقه أيضا مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها، ولكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على الخصوص، ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على الخصوص. وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل إلا على طريق ضرب المثال، بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع ولشرائط صحتها وثبوتها، ثم لوجوه دلالتها الجملية، إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو فحوى لفظها أو معقول لفظها، وهو القياس، من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة، فبهذا فارق أصول الفقه فروعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا الأخوة الأحبة، هذا هو الدرس الخامس من دروس الشرح المستصفى للإمام الغزالي عليه رحمة الله، نسأل الله أن ينفعنا به. وتقدم أن منهج الغزالي في عرض أصول الفقه هو أن لا يكثر من الأمثلة التي بها يمارس الفقيه عمله مع الدليل الخاص في المسألة الخاصة، وذلك في بيان وجه دلالة الدليل الخاص في المسألة. وأنا قلت في الدرس الفائت أعيد، لأننا وقفنا عند هذه العبارة بعد أن أطلنا ما تقدم شرحه، بأن علم الخلاف، وهنا أريد فقط أن أقف موقفا تنبيهيا في أن كلمة السلف في التعبير عن العلم وهو علم الخلاف، تفريقا عما يقوله المعاصرون من المقارنة أو الفقه المقارن، أن كلام السلف أصوب وأقرب إلى التحقيق. المقارنة، الفقه المقارن، كأنه يقارن بين شيئين من أجل بيان الأسلوب وبيان مناهج البحث، وكأنها شيء في تتعلق بالعرض. لما نقول أن هذا فقه مقارن، كأنه عرض، نعرض هذا الفقه ماذا يقول ونعرض هذا الفقه لما يقول، وهذا لا يعبر حقيقة عن هذا العلم على ما هو عليه عند أصحابه، وهو تسميته بعلم الخلاف أو فقه الخلاف، لأن فقه الخلاف يعني أنه مخالف. هنا إذن هنا عملية صدام، وهذا هذه الحقيقة. حتى لو أردنا أن نعبر أن الخلاف يسير، لكنه خلاف، يعني عندما يخالف الأوزاعي يخالف سفيان الثوري، وعندما يخالف عمر رضي الله تعالى عنه قبلهم، عندما يخالف بلالا في مسألة من مسائل الفقه، فإن هذا خلاف. هذا الخلاف يكون فيه الحجاج للوصول إلى ما هو الأقرب للصواب، فهو عرض من أجل الاستدلال، وعرض من أجل الخروج بالأقوى والأصوب بحسب مرتبة الخلاف وبحسب مرتبة قوة دلالة النص على الحكم المستنتج أو المستنبط منه. فإذا هو التعبير عنه بفقه الخلاف هو الأقرب للصواب، بل هو الصواب. وأما المقارن فكأنها كلمة أجنبية، كأنها كلمة أجنبية أخذت في مقارنة بين علمين أو بين مسألتين أو بين قولين، يقارن وكأن المرأة غريب، انتبهوا، كأن هناك ثمة رجل غريب يعرض عنه فيقارن، يقول هذا دليله كذا وهذا دليله كذا، هذا يعتمد على كذا، وكأنه خارج عن إطار البحث. أما أن يقول الفقيه هذا علم الخلاف، هذا فقه الخلاف، فهو كأنه مشارك في هذه المعركة العلمية. وربما لأقول هذا الكلام لأن البعض يظن أن كلمة الفقه المقارن يعني فيها شيء من الترطيب أو فيها شيء من الليونة. نقارن وكأنك حيادي، أنت لست حياديا، أنت تريد أن تتعبد الله، في النهاية لابد أن تتبنى قولا على وجه من الوجوه. فلذلك قول السلف أنه فقه الخلاف هو الأصول، هو الأصول. هذا واحد. الأمر الثاني، هنا قلت وأكرر بأن هذا عرض طريقة الغزالي، وأنه يميل إلى أن أصول الفقه تجريدية. هو لا يمنع التمثيل، لكن يمنعك منعا قويا من أن تتخذ التمثيل من أجل التوسع ومن أجل البسط ومن أجل إكثار الأمثلة وتعليمها، وإنما هو يريد في المثال عادة يقرب التجريد. التجريد متعب للذهن ولا يقدر عليه إلا الأفذاذ. التجريد أمر ذهني يعني لا يقدر عليه الأفذاذ، فلذلك يكون التمثيل من أجل التقريب، يكون التمثيل من أجل التقريب. وربما هنا نقطة مهمة، ربما المثال لا يصح بتمامه على وجه المسألة. ليس من شرط المثال أن يكون داخلا في القاعدة دخولا كليا، ولا هو تصويب للمسألة بمقدار ما هو استشهاد. هو ليس المثال ليس دليل، المثال هو استشهاد. تعرفون الفرق بينهما؟ في اللغة ممكن تستشهد بكلمة قالها المتنبي، لكن هي ليس دليل على صحة الكلمة، لأن المتنبي لا يحتج به. واضح؟ أنت تستشهد من أجل أن تمثل أن هذه الكلمة استخدمها الناس في هذا المعنى، ولا عند الدليل لا ينفع، لابد أن ترجع إلى القدماء. فهنا فرق. هنا ما معنى دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث الجملة؟ هذه أؤجل شرحها لما يأتي، أؤجل شرحها هذه الكلمة لما يأتي، فإنه يأتي إلى شرحها، وهذه النقطة تحتاج اليوم إلى شيء من الانتباه والكتابة لمن يكتب ويحفظها، لأن هذا الأمر يشرحه الغزالي في الداخل. لكن أنا أريد أن أقدم له اليوم بمقدمة مهمة جدا، مهمة جدا، وهي هي أصول الفقه في الحقيقة، أصول الفقه. بل لو قلت بأن نصف أصول الفقه يعتمد على هذا الذي سنقوله اليوم فلن أكون مبعدا. واضح؟ أن أصول الفقه تدور حول ما سنقوله اليوم، وهو يتكلم عن الغزالي في الداخل، لكن هو يشير إليه إشارة هنا، وأنا سأخالف الطريقة العلمية في أن أشرح العبارة التي يمر بها استشهادا لا أصالة، لنؤجلها إلى ما يتكلم به أصالة لا إشارة. يعني موضوع لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب، منطوق الخطاب، هذا هو أصول الفقه، لأنه حديث عن البيان، حديث عن البيان في طرق معرفة وجه الكلام عليه. كيف نتكلم عن البيان؟ هناك طرق متعددة تأتي للبيان، تأتي من طرق متعددة للوصول إلى معنى ما يريده المتكلم. هناك طرق متعددة، وألفت في كل طريق مؤلفات ومصنفات، وفيها حروب وفيها جمال، وفيها جمال. ومن جمالها أن بعض أهل البلاغة من الأفذاذ اعترفوا أنهم يستفيدون من الأصوليين في هذا الباب المتعلق بإدراك مرامي ومراد المتكلم عند الأصوليين أتقن مما هو عند البلاغيين، مع أن البلاغيين وهذا شأنهم وهذا فنهم وهذا مرادهم، لكن البلاغي يتعلم من الأصولي دقة وغورة ما يريده، ما يعلمه إياه الأصولي. البلاغي يتعلم من الأصولي. هذه كلمة اعترف بها السبكي، هذه الكلمة اعترف بها السبكي، أن في كتب الأصول من طرق، أنا أستخدم عبارات معاصرة، من طرق تحليل النص تفكيك النص أو فهم النص عندهم من الطرق ما لم يبلغها البلاغي. واضح؟ هذا سنأتي إليه. فكيف يستدل بالكتاب والسنة جملة على الأحكام؟ كيف؟ الكتاب والسنة بيان. ما هو معنى بيان؟ يعني إبانة عن مراد ربنا من العبد. مفهوم؟ ما معنى البيان هنا؟ يعني الله يريد أن يبين لنا مراده، إما أن يخبرنا خبرا، إما أن يأمرنا أمرا. واضح؟ وهكذا. فهذا بيان، هذا لفظ، هذا كلام، فلابد أن نفهم كيف نأتي إليه، ونأتي إليه جملة في التعامل معه جملة، وكما سيأتي كيف نتعامل معه أنه عام. هذا العام ما هي قوته وكيفية، وكيف أن هذا العام في من جهة قوته ومن جهة دلالته، ما هي قوة دلالته الخاص، ما هي قوة من جهة دلالته ومن جهة كذلك ثبوته وقوة ثبوته مقابل الآخر. هنا خلاف بين أهل العلم في هذا، وسنبينه إن شاء الله للعبارات التالية، من أجل أن تدرك المسألة إدراكا كما تدرك العظام، فقط العظام لإملائها باللحم والأعصاب والدقائق. هذا سيأتي في كلام الغزالي، وكلام الغزالي عنها أسبق الكلام بأن الغزالي، عندما أردت أن أقول في درس فائت أننا نريد أن نكتشف، أنا أطيل للأهمية لأن هذه مقدمات، فلو أطلت بها لا بأس، أن مصطلح الأصول عند الغزالي ليس على طريقة ما عينه في علم المنطق. المصطلح وتبيان حد تعرف المصطلح كلمة، كما نقول ما هي أصول الفقه، ما هو الفقه، ما هو العام، ما هو الخاص، ما هو لحن الخطاب، ما هو فحم الخطاب، ما هو دليل الخطاب، ما هو المخصوص بالذكر. الغزالي نجده لا يهتم بمثل هذه المصطلحات، أن يشرحها شرحا يوافق قاعدته في قضية الحد. ومن هنا هو هذا، هل الغزالي في عندما كتب المستصفى كان لا يعنيه تلك الحدود التي يهتم بها المبتدئ؟ المبتدئ يهتم بهذه لأنه يكتشف أشياء جديدة يريد حدها، ولكن عندما يعلو فوق رأنا دعكم من هذا، افهم، المهم أن تفهم. هذه أدوات، هذه الحدود، هذه المصطلحات من أجل أن تدخل داخل البيت وتدرك. فإذا دخلته وأدركته وعرفته خلاص ذهبت عنك الحدود وصرت تفهمها على وجه صحيح. ويقول هذا الغزالي، يشير إليه إشارة. طيب، فسيأتي إن شاء الله كما قلنا ما هي دلالة الأدلة، ما دلالتها على الأحكام. قلنا هي دلالة يتكلم من جهة الإجمال، الإجمال كيف نفهم القواعد في فهمنا لكتاب الله في الأحكام، على الأحكام كيف نفهم مراد الله عز وجل من النص عامة، كيف نتعامل مع النص. هذا سيأتي الآن، لا ليس في هذا الدرس إن شاء الله. طيب، يقول ويمثل هنا بأن الفرق بين الأصول وبين الفقه، أن الفقه يبحث عن الحكم الخاص في المسألة الخاصة، ويمثل مثل قضية النكاح بلا ولي، هذه مسألة خلافية. فعندما يأتي الشافعي ويقول لا نكاح إلا بولي، يأتي بالنص الخاص للدلالة على الحكم الخاص، والدليل الخاص هو لا نكاح إلا بولي. والحنفي يرفض هذا، فيأتي للحديث إما أن يؤوله وإما أن يرده من جهة سنده. كلمة التأويل هنا افتح ذهنك، هذا لا بأس. أنا قلت مشكلتنا مع هذا الكتاب ربما والقراءة، يقرأها المبتدئ والمقتصد والمنتهي والمجتهد. كلمة حيثما رأيت كلمة التأويل فتعني الاجتهاد. الاجتهاد يعني استنباط، ترجيح، نسخ، رد، اجتهاد هذا هو. فالحنفي لما نقول يأتي الحديث يؤوله، يعني إيش مقصود به؟ إما أن يرده من يقول هناك ما هو أقوى منه يرجع عليه دليلا آخر، إما أن يضعفه وهكذا، إما أن يحمله على معنى خاص عند وجود الخصوص وهكذا. مفهوم شبهة التأويل؟ لا تأخذها بالمعنى اللفظي الذي به يتم صرف اللفظ عن ظاهره، لا لا لا لا، في كلمة التأويل لا يعنى بها هنا عندما يتكلم المجتهد في هذا الباب. فهذا هذا المثال، هذا عمل من؟ عمل الفقيه. وحين يجلس المختلفان فيتناظران فيها، يتناظران. طيب، ويأتي إلى وقال ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على الخصوص، ولا تأكلوا، المقصود به في سورة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لا نريد أن نذكر مذاهب الفقهاء فيها، يعني الآن نستطيع أن نقول ونطيل ونقول أن مذاهب الفقهاء في التسمية أقوال ثلاثة. قول سواء ترك التسمية عامدا أم ناسيا ساهيا فذبيحته حلال، وهذا مذهب الشافعية، ومذهب يفرق بين الناس والعامد، ومذهب يرى أن الناس والعامد على حد سواء في حرمتها، وهكذا موجود. هذا موجود في الفقه وليس هذا بابه، ولكن المقصود هو النظر إلى الآية والحديث. نعم. وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل إلا على طريق ضرب المثال، يعني التنبيه، بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع، يعني الحديث عن الكتاب والسنة من حيث هو أصل لا من حيث هو أحد وأفراد للمسألة. قال ولشرائط صحتها وثبوتها، المقصود به الإجماع والسنة. أما الكتاب كذلك يتحدث يعني أن طريق ثبوته هو التواتر غير ذلك. ثم لوجوه دلالتها الجملية، هنا يأتي، هنا أريدك فقط أن تنتبه، ولا بأس لمن يكتب أن يكتب ولمن يسجل أن يعيد لأنه سنمر عليها بسرعة. اللفظ أي لفظ في لغتنا العربية، سواء كان هذا اللفظ صادرا من الله تكلم به، أو تكلم به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو تكلم به أحد الناس، فإنه يؤتى إليه من جهات متعددة. الجهة الأولى أن ننظر إلى أصل وضعه. هذا اللفظ الذي بين أيدينا ما هو أصل وضعه؟ وحينئذ يقسمون هذا التقسيم، هذا أصل وضعه، يقول خاص وعام ومشترك ومؤول. إذا نظرت إلى اللفظ في أصل وضعه، وكل هذا سيشرح قادما، لكن حتى نفهم كيف يتكلم الأصوليون في دلالة الألفاظ على معانيها عند المجتهد. أما أن ينظر، إذا قلنا إما أن ينظر إلى أصل وضعه، وإما أن ينظر إلى طريقة استعماله، وهذا الذي يشير إليه الغزالي هنا، طريقة استعمال، كيف يستعمل اللفظ. فإما أن يستعمل صراحة، وإما أن يستعمل تلميحا، إما أن يستعمل تصريحا أو تلميحا، صحيح؟ لما واحد يمكن أن يستخدم الكلمة يصرح مراده، وإما أن يلمح تلميحا، وهذا الذي سنشرحه من أجل شرح هذه الكلمات التي بين أيدينا، لأننا مضطرون وسيأتي شرحها فيما سيأتي، ولكنها مهمة. وهنا التصريح والتلميح إما أن يكون يسمونه، إما أن يكون بالمنطوق أو المفهوم، إما أن يكون بالمنطوق وإما أن يكون بالمفهوم. إذا كان، وأتكلم هنا شافعيا وأشير إلى ما يقوله غير إشارة من غير الوقوف عليها لأنها ستأتي، فإذا كان الكلام جاء من متكلم، لأنه استخدمه هنا، الآن انتهينا من قضية أصل الوضع، استخدمه، إما أنه تكلم به تصريحا، فحينئذ يجعلون التصريح على طبقتين، طبقة النص وطبقة الظاهر، النص والظاهر، وهذا يسمونه المنطوق. لأن صاحبه نطق به، ما اضطررنا نروح ندور على المعنى الخفي، هنا نطق به. فإما أن يكون نصا أو يكون ظاهرا. هذا كلام من الشافعي. الأحناف لهم مراتب أربعة، يرتبونه مراتب أربعة، ويزيدون على أولا الظاهر ثم النص ثم أعلى مرتبة المفسر ثم أعلى مرتبة المحكم. واضح؟ هذا المنطوق به، المنطوق. وذلك أما الثاني فيقولون المفهوم. هذا الأول الذي يصرح به. هنا الآن الذي يشار إليه إشارة تلميحا، والتلميح إما أن يكون هذا الإشارة التلميح إما أن تكون موافقة لللفظ وإما أن تكون مخالفة لللفظ. مفهوم؟ مثال ذلك لو المخالفة لو قال رجل جاء رجلان، هل يعني هذا أنه لم يأتي ثلاثة؟ لم يأتي أربعة؟ علمنا أنه لم يأتي علمنا أنه جاء رجلان، لكن هل يستفاد منها أنه لم يأتي ثلاثة لم يأتي أربعة؟ هذا ماذا؟ هذا الذي يقال له ماذا؟ يقال له المفهوم، وإما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة. واضح الكلام؟ إما أن يكون مفهوم، الآن نتكلم عما يقوله الآن، مفهوم انتبه لندخل هنا، مفهوم الموافقة الذي استفدناه لا بالمنطوق ولكن استفدناه بماذا قلنا؟ بالمفهوم، يعني التلميح. لما نقول مفهوم، إذا سمعت كلمة مفهوم فإنها تقابل المنطوق، فإنها تقابل المنطوق. وهذه كلمة المفهوم إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة. فهمنا؟ مفهوم الموافقة إما أن يكون المفهوم الذي لم نأخذه بمنطوق النص يدخل في الكلام أعلى من المنطوق، أعلى من المنطوق، فهذا يسمونه فحوى الخطاب. واضح؟ إذن فحوى الخطاب الآن من جهة المفهوم، لكنه حين تتأمل المعاني تجد أن المعنى أقوى فيه من المنطوق. هل هذا كما ترون هل هذا هو القياس؟ فهمتم؟ هل هذا هو القياس؟ لأننا هنا نتكلم عن المعاني، هل هذا هو القياس؟ هذا خلاف طويل شرحه في بابه. مثلا هذا الفحوى، وما الفحوى عند ابن حزم منتبه لها، قال هذا هو في شاعر أن هناك ماء تدخل من تحته فأوقفها، قال ما عندي لا مفهوم. لأن المفهوم هو حديث عن المعنى، والحديث عن المعنى يقارب الكلام عن العلة والقياس. الجمهور لا يعدونه، كل جمهور العلماء بل إن لم يكن كلهم من القياسيين إلا القليل لا يعدونه من القياس، لا يعدونه. واضح؟ لا يعدونه من القياس. لكن هذا الكلام هو الاجتهاد، كما ترى أهل الاجتهاد، عام خاص مؤول، هذا هو الاجتهاد. إن لم تفهم هذا أنت عري تماما عن الاجتهاد. طيب، فإذا كان المعنى مساويا في المفهوم، نتكلم لسه عن وين؟ على المفهوم. فإذا كان المعنى في المفهوم مساويا للمنطوق به سمي لحن الخطاب، سمي لحن الخطاب. واضح؟ سمي إيه؟ لحن الخطاب. إيش فحوى الخطاب؟ أعلى من جهة المفهوم. اللحن ما هو؟ طيب الآن هو هذا كلام شافعية. الآن طيب إذا انتهينا منها، إذا كان مفهوم مخالفة يسميه الشافعية دليل الخطاب، لأن ينظر يعني عجيب هذا الاسم دليل الخطاب، ولذلك اضطروا أن يفسروا فحوى واضحة، لحن واضحة، لكن كيف يكون دليل الخطاب؟ قال لأنه داخل فيه، داخل في الخطاب، يعني هو داخل في الخطاب لكن دخولا خفيا، دخولا. المهم فسموه دليل الخطاب. صار عندنا إيش؟ ثلاثة مصطلحات مهمة لا تجد كتاب أصول إلا وتجد هذا، لكن هذا المعنى. هذا تقسيم من؟ تقسيم الشافعية. الأحناف والغزالي هنا يخلط في ما لما يأتي يخلي يقول هذا الكلام كله ما ينبنيش ولا ضرورة له، لأن المهم أنك تفهم الموضوع، لأن الأحناف يسمون مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة مرتبة واحدة، يسموه المختص بالذكر أو المخصوص بالذكر. إيش دليل الخطاب عندهم؟ ما هو دليل الخطاب؟ هذا عند الشافعية طبعا، هذا تجده، ربما تجد هذا الكلام مرات في كتب الأحناف، لكن نتكلم عن الأكثر والأغلب في التعامل مع هذه المصطلحات. فما هو مفهوم المخالفة الذي سماه الشافعية دليل الخطاب، الذي سماه الشافعية دليل الخطاب، ما هو عندهم؟ المخصوص أو المختص بالذكر، هذا اسمه، ويذكره الغزالي، والغزالي يذكره بالنص، يذكره هكذا، والمختص بالذكر يأتي، واضح؟ طب ماذا يسمون نحن الخطاب وفحم الخطاب؟ يسموه دلالة النص. وكلمة دلالة النص عند الشافعية تعني مفهوم المخالفة. واضح الكلام؟ فهمنا الآن هذا الكلام. الآن حللت لنا عبارة الغزالي، مع أنه أنا أجزم أن الغزالي يكتب متحررا من كل شيء، لأنه لم يأتي بالعبارات التي كما تراها، لأنه ذكر كما ترى، نرجع إلى، انظر إلى النص بين يديك، قال أو مفهوم لفظها أو فحفى لفظها. أنت انتبه لهذه العبارة، هذه يعني أنت تتعجب حقيقة. طيب قال من حيث صيغتها، آمن اللي هو المنطوق. طيب أو مفهوم لفظها، وهو مفهوم. طيب ما هو فحوى الخطاب، فحوى اللفظ هو من المفهوم. أين لم يذكر لنا حتى مفهوم المخالفة، وكأنه متحرر من هذا. هذا الذي أريد أن أقوله، أن الغزالي متحرر من هذه القيود التي يضعها المنطقي ويضعها المصنف، لكنه يتكلم مع علماء يفهمون ويفهم عليهم وهكذا، لأن كتابه لهذه الدرجة. طيب هل بقيت احنا كم طرق اتينا بالكتاب، كم طريق اتينا، كم طريق طرقنا؟ لا، فقط طريقتين، اما ان ناتي الى اللفظ من جهة وضعه، واما من جهة استعماله. الان من جهة نظمه، ناتي الى النص من جهة نظمه، واي نظم؟ نظم قوة البيان على مراد صاحبه. هنا تكلمنا عن أولا عن أصله الوضع، ووضعه عندما تكلم به أهل اللغة هكذا. ثانيا عندما تكلم به متكلمه استخدمه، لكن الآن نأتي إلى طريق ثالث ندخل فيه إلى النص، وهو قوة هذا البيان في إدراكنا لما يقوله صاحبه. واضح؟ حينئذ هذا الجزء من الذي سنتكلم عنه هو رسالة الدكتور الشيخ عبد العزام، بس أذكرها لمن يريد يعني يعرف الموضوع. هذه رسالة الدكتور عبد العزام، دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث البيان والإجمال والظهور والخفاء، كلها تدور في هذا القسم الذي ليس في الأقسام، ولا القسم الرابع الذي سنأتي إليه، لكنها تدور حول هذا القسم، وهو البيان من حيث القوة والخفاء. واضح الكلام؟ ما هي القوة؟ كيف نأتي إلى القوة والخفاء؟ هذا يعني بيان آخر ما ليس الآن أن نشرحه. ثم نأتي إلى قسم الرابع، وهو ما هو يتحدث عن طرق استدلال الفقيه والمجتهد، طرق استدلاله بالنص، كيف يستدل بالنص. هذه هي الطريقة الرابعة في النظر إلى اللفظ، وهو إما أن ينظر إليه بدلالة النص، إما بدلالة الاعتبار، إما بدلالة الإشارة، إما بدلالة الاقتضاء. وكل هذا لأنه يأتي إليه الغزالي إتيانا تاما وشارحا إياه شرحا مهما. واضح الكلام؟ هذا كله شرح لهذه العبارة حتى نخرج ونفكك هذه العبارة التي أتى بها الغزالي عندما قال إذن كم طريقة ينفذ فيها إلى النص؟ كم قلنا؟ 4 طرق. واضح. وأنا عارف أنني وضعتكم في موقف ما هي، هذا كله يشرح، لكن اضطررت أن أشرح كلمة فحوى ولحن ولحن الخطاب ودليل الخطاب أو دلالة الخطاب، لأنه ذكر، لأن الغزالي هنا ذكرها فقط، هذا الذي لأنه ذكرها هنا فأنا مضطر أن أشرح هذه العبارة. قال نقرأ العبارة الآن، واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ نقرأها. قال: بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع. وين راح القياس؟ والآن يأتي واللي بيتكلم عن العبارة ماذا تفيد. يقول: أما من حيث صيغتها، من حيث صيغتها، واضح؟ من حيث الصيغة، وإيش المقصود الصيغة؟ أعيده، المنطوق، انتهينا، وهو أعلى درجات البيان، من غير أن أو مفهوم لفظها. المنطوق هنا إيش جينا؟ لما يقابله هو التلميح، ولكن هنا مفهوم لفظها وهو مفهوم للذكر هنا، ربما إعذارا للغزالي الذي رأيته كثيرا في كتب الأصول، عندما يقول المفهوم عادة يقصدون به مفهوم المخالفة عادة، ويعني أقول هذا ولكن مع تخوف أنه لا تفعل دائما، يعني انظر لما يريده المتكلم، لسياق المتكلم، لكن عادة إذا وجدت كلمة المفهوم، يعني إذا قلت ومفهومها، يعني إيش مقصود؟ مفهوم المخالفة، اللي هو ماذا سموه؟ دليل، إيش سموه الشافعية؟ دليل الخطاب. ماذا سماه الأحناف؟ المختص أو المخصوص بالذكر. دائما هذا، لا تنسوا، هذه هي الاجتهاد، هنا الاجتهاد، هنا تسكب العبارات. طيب، قال: أو فحوى لفظها. انتهينا، واضح؟ لا نريد الفحوى، هو من المفهوم، وهو أن يكون المراد يدخل في المنطوق، يدخل في دل في معناه أقوى من المنطوق. أو معقول لفظها، معقول اللفظ، وهو قضية البحث عن المعاني، القياس والعلة وما شابه ذلك. طيب، من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة، فهذا فارق أصول الفقه فروعه. كيف يفارق الأصول الفروع؟ وقد نعم، تفضل. أطلت عليكم ولا لكن مهم إن شاء الله. قال: وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع، فالعلم بطريق ثبوت هذه الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه. هنا أريد أن أستبق، لكن حتى نفهم العلماء، نحن عندنا أن الغزالي يجعل الأدلة على المرتبة التالية: يحتج بالإجماع، ثم بالكتاب والسنة، ثم بالقياس، وهذا يقوله. ولكن هنا نرى أنه عندما رتب الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، من هنا يجب النظر إلى سياق المتكلم في الترتيب. سامحني، انت بدك اختصار مشان نمشي اليوم، مش راح نمشي كثير، يعني احنا مضطرين بين السرعه لانهاء الكتاب وبين التفصيل، لكن هناك مسائل اعرف ان هناك مشكله لطالب العلم. اذا اردت الترتيب بحسب الشرف، اذا اردت ترتيب الادله بحسب شرفها، كيف تصنع؟ هنا هذا الذي صنعه الغزالي. فلما رتب الأدلة بحسب شرفها، الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع تبع، فذلك الشرف للكتاب والسنة ثم الإجماع. لكن عندما ترتب الأدلة بحسب استخدامها، كيف يستخدمونها في الفقه، ترتب أول حتى يقطع النزاع، حتى يطمئنك، ويطمن القارئ أنه لا تبحث هذه فيها إجماع انتهى. فهو يستخدم عند الاستخدام وعند قطع المخالف واطمئنانه يذكر الإجماع. لماذا؟ ليس لشرفه، لكن لماذا؟ لأنه هو المستخدم من أجل قطع الخلاف حتى لا يذكر الخلاف بعد ذلك. واضح؟ هذا استخدام ثاني. هل هناك استخدام آخر؟ نعم، ربما تقدم القياس، وذلك بحسب قوة الدليل الذي استخدمته. كيف؟ هذا سؤال. مسألة، الدليل الذي يقيم الحكم هو القياس، لكن الكتاب والسنة فيه إشارات لهذا المعنى الذي أقيم بالدليل، الدليل الأصلي وهو القياس، إشارات يسترشد بها. ما هو الأدلة؟ إيش قلنا؟ الأدلة إما للاعتبار وإما للاعتضاد وإما لرد الاعتراض. هذه ترتيب الأدلة، تكتب عندكم وتحفظونها إخواني. هذه الدروس في هذا الباب الذي نقوله هو يجعلك ترى أن النقاش وترى الكلام تصبح تعرف من أين يؤتى الناس بأغلاطهم وبصوابهم أو بعلمهم، وتستطيع أن تميز هذا الكلام كلام رجل فاهم ولا كلام رجل غير فاهم. هذا هو، نحن نتعلم قواعد العلم لنفهم كلام فقط، نحن لن ننشئ اجتهادا. أنا لا أستطيع بدراستي المستصفى أن أنشئ منك مجتهدا حتى في الأصول، لكن أنا فقط أريد منك عندما ندرس هذه المادة أن يصبح عندك القدرة أن تفرق بين كلام عالم وكلام جاهل بس. واضح الكلام؟ طيب نرجع. إذن الأدلة قلنا نحفظها. إما الأدلة للاعتداء، لماذا؟ إن للاعتبار لا يقام الدليل، هذا دليل برهاني من لا تقام المسألة إلا به. للاستشهاد، أول الاستشهاد الذي يقام به الحكم، الاعتبار لا معه. إما للاستشهاد أي البرهان، وإما للاعتضاد والاعتبار، بعضهم يرتبها ترتيب آخر، لكن وإما لرد الاعتراض، يعني هناك دليل ترد الاعتراض. وذاك الذي يأتي إليك لينقض دليلا أنت أخرته ليفني قولك الذي أقمته على أدلة سابقة، هذا جهل وظلم. واضح؟ نرجع الكلام. ترتيب الأدلة كيف رتب الغزالي هنا؟ من أجل أن نعرف أن الغزالي ولما قال أدلة كتاب سنة إجماع، فأين نهب مما سيأتي من كلامه أن الفقيه يقدم الإجماع على لماذا؟ لأن فهمنا؟ لما رد الإمام ابن تيمية إنما رد على بيان شرف الأدلة، والغزالي معه. وأما للاستخدام فأولا يستخدم الفقيه عادة ماذا؟ ارجعوا لكتب الفقه، ماذا يستخدم أولا؟ الإجماع. وإما بالنظر إلى قوة الدليل المستخدم، قوة الدليل، ما هو الدليل الذي استخدمه؟ استخدم القياس، فيقدم القياس، أو السنة يقدم السنة بحسب الدليل الذي استخدمه، وهكذا. فهمنا؟ إذن هذه الاستخدامات مهمة جدا. طيب نمشي يا شيخنا. ما زلنا في مقدمة شرع الإمام لأصول الفقه، يعني ما هذا كله للأسف أنتم تعرفون طريقتي. نعم، أنا أردت أن أنبه، أنا قلت بأن كتاب الشيخ عبد الرزاق كله يدور حول الثالث، وهو بيان قوة الدلالة، بيان قوة الدلالة على المراد. هذا كله فقط، هذا رسالته. وفي الحقيقة ليس لأنه الشيخ عبد الرزاق، الكتاب جامع لهذا الموضوع، جامع له، لأنه اختص به وذكر كلام الأصوليين الأحناف والشافعية وغيرهم ومثل بأمثلة. الكتاب رائع ومطبوع، هذا كتاب مطبوع، يعني ليس لأنه للشيخ عبد العزيز غير مطبوع، هذا كتاب مطبوع، رسالة الدكتوراه. ثانيا لمن أراد، وسنأتي إليها، ما لا ترى كتابا يجمع ما ذكرناه من هذه الدلالات التي ذكرناها وهذه الطرق كما هو كتاب أستاذنا فتح الدريني، كتاب المناهج الأصولية، من أفضل الكتب وأجمعها لهذا الباب الذي تكلمنا. وجعل هذه العبارة، قال المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، يعني هذا الاجتهاد، هنا مكان الاجتهاد. وأنا أعتقد أن قوة شيخنا أستاذنا فتح الدريني يكمن في إحاطته لما ذكرنا، الإحاطة لهذا، وإذا تكلم كان يبلغ في هذا الباب إبلاغا عظيما. طيب، تفضل شيخ. قال بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم. وقف، بيان مرتبة هذا العلم، أي ما المقصود به؟ هذا الضمير، والضمير الغيبة لا بد له من عود، لا بد منه من أن يعاد إلى شيء. ما هو هذا؟ أصول الفقه، بيان مرتبة هذا العلم، يعني أصول الفقه ونسبته إلى العلوم. نعم. قال اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة، وليس ذلك من غرضنا، وإلى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الباطن، أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة. وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية. فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية، لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة، والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة، والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة، والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود فيقسم. نعم، هنا فقط نتكلم، يعني هنا الإمام الغزالي يقسم العلوم تقسيما واضحا، إما سمعيات وإما عقليات، السمعيات التي جاءتنا من قبل ربنا سبحانه، والشريعة كلها قامت على السمع، الكتاب مسموع والسنة مسموع، وأما الإجماع والقياس فهما فرعان لهذا المسموع، فلا بد من الانتباه. ثم العلوم الثانية هي العلوم العقلية، المقصود العقلية هي خلاف العلوم السمعية، وقد تنشأ من جهة البحث والنظر، وقد تنشأ من جهة التركيب يعني يركب، وقد تأتي من جهة التحليل، لها طرقها ولها أساليبها، وكل علم له فنونه، كما أن علم الحديث له أصوله وفنونه الخاصة به، فكل علم من علوم الدنيا له أصوله وفنونه في إدراك أحكامه. فيقسم العلوم إلى قسمين، يقول أن وليس ذلك من غرضنا، ويأتي إلى العلوم الدينية ويقول كالكلام. هنا فقط نحن يعني نرفض هذه التسمية لعلم العقائد، وأظن تكلمنا يعني نقول بأن تسمية علم الكلام بالعقائد وأصول الدين والفقه الأكبر كما سماه بعنيف، هذا هي تسميتها علم العقائد، إما هذا بهذا الاسم العقيدة، وهو اسم متقدم، وإن أوجد بعض المتأخرين عليه محترزات، لأنه كلام عن القلب دون النظر إلى ما يتعلق بالتصورات، دون النظر إلى ما يتعلق بالإرادات، أن نقول عقيدة، وكأن الأوامر المتعلقة بتصديق الخبر لها تعلق فقط بالاعتقاد، وهو ماذا؟ ما يتعلق بالتصور، دون النظر إلى آثارها العملية التي تنشئ إرادات القلوب. محترز يجدونه، لكن يمكن للناس أن ينتبهوا له. وهذا التسمية الثانية الفقه الأكبر، تمييز له عن الفقه الأصغر المتعلق بالأحكام. ما هو الفقه الأكبر؟ هو علم العقائد، وهذه تسمية منسوبة لمن؟ لأبي حنيفة عليه رحمة الله. وإما أن يقال له أصول الدين تمييزا له عن أصول الفقه، ولذلك دائما يقال الأصلان، إذا سمعت هذه الكلمة فإنما يقصد بها أصول الدين وأصول الفقه، هذا عالم بالأصلين، أصول الدين وأصول الفقه. وأما تسمية هذه العلوم بعلم الكلام فهي تسمية لم يقر أهل الإسلام وأهل العلم هذه التسمية، لم يقروا هذه التسمية، بل إنهم ألفوا كتبا في ذم علم الكلام. علم الكلام، والذم ليس متعلقا بالأسلوب، وإنما متعلقا بالعلوم، يعني علم الكلام يقسم ككل علم يقسم إلى قسمين، طرق إثباته وأحكامه التي تعلقت به. فليس المقصود بذم علم الكلام استخدام العقل في إقامة الحق على الأدلة السمعية. واضح الكلام؟ الأدلة السمعية بما يثبت صوابها بالعقل. أصل ثبوت صواب المرسل وأنه حق وأنه نبي، العقل أقامها. فإذا دليل العقل مهم جدا، ولا يجوز لنا أن نؤخره في أي لحظة من لحظات الاستدلال. من أجل هذا مثلا لما رد هنا للاستطراد لا بأس، لما رد الشيخ عبد الرحمن المعلمي على محمود أبي ريا في كتابه الأضواء على السنة النبوية، ورد عليه في الأنوار الكاشفة، فزعم المخالف بأن أهل الحديث لا يؤمنون العقل، وأنه مجرد أهل تجميع، مجرد جماعين، وهذا باطل. فالعقل في علم الحديث، لو أن المرأة قرأ علم الحديث بما يتعلق بالرجال، يتعلق بالتقدم والتأخير، وتعلق بالحكم على الحديث، لوجد أن العقل، بل إن عقل علماء الحديث أعظم من عقول غيرهم، يعني في إدراكهم في كيفية التقدم والتأخير ودراسة الرجال وإلى آخره والحكم على الأحاديث، فهي طرق عقلية. القصد أن العقل لا يجوز لنا أن نقيله، لا يجوز لنا أن نقيله. لكن نأتي إلى نقطة مهمة جدا، وهو هل يمكن للعقل عند ثبوت النص أن لا يفهم وجهه على طريقة صحيحة؟ يمكن، لا مرات العقل يجاز. وذلك ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ إن قالها فقد صدق، فسمي الصديق. فمرات هناك أمور تعجز عن فهمها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما لم يدركوا تأويله فكذبوه، لأنهم استشنعوا أن يكون هذا كبعث الأموات من القبور. كيف يبعث هذا؟ فلم تستوعبه عقولهم فأنكروا، هذا ليس مناط قبوله، إنما هو بالنسبة لقدرة الله ليس، يعني ليس عليه بعيد سبحانه وتعالى. طيب، فإذا تسمية علم العقائد بعلم الكلام غير صحيح. ما المرفوض بعلم الكلام؟ ما المرفوض؟ ليست طرق الإثبات إذا صح أنها عقلية صحيحة، ولكن صار استخدام علم الكلام يستخدم بموضوعه، الموضوع صار مهم، صار هو المهم في قضية الإثبات. فأنكر العلماء علم الكلام لا بكونه أسلوبا للإثبات ولا لأنه مساير للنص في الإثبات، ولكن لماذا؟ لأنهم جعلوه مقيدا للنص، حاكما على النص بقواعدهم التي أدخلوها، فلذلك رفضوا علم الكلام. وألفت في ذلك كتب، ألفت في ذلك كتب، من أشهر الكتب كتاب، مع أن أبا إسماعيل الهروي يعني رجل فيه شراسة وكذا، ولكن أشهر الكتب وأجمع هذه الكتب هو كتاب أبا إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله، وألف الكثيرون في ذم هذا الكلام. وثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه حكم على أهل الكلام. لماذا حكم على الكلام؟ لأنهم ردوا النصوص، لأنهم هناك أحاديث صحيحة ردوها، كرؤية الله عز وجل، كإثبات نزوله، كاستوائه على العرش، ردوها بماذا؟ بما زعموا أنها من منتجات العقول أو من يقينات العقول. فقال يعني أن لهم كلام لا يقوله اليهود والنصارى، من الرد على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القصد أن علم الكلام المقصود به، المقصود عند أهله، هو طرق إثبات النصوص الشرعية، أو أنه يقسم الأحكام المتعلقة بالله ومتعلقة بالغيب ومتعلقة بالتصورات، يقسمها على ما يأتي من كلام. طيب، من أجل هذا ترفض هذه الكلمة الكلام، لأنها صارت دلالة على ماذا؟ دلالة على أقوام معينين وجماعات معينة. نعم. قال نأتي إذن هنا يقول هو بأن علم الكلام هو علم كلي. لماذا هو علم كلي؟ لأنه عندهم هو يبحث في الموجودات، يبحث في الموجودات، وهو الموجودات يعني يتعامل، هي تسمية في الحقيقة. إذا نظرت اليوم، آسف لهذا التعبير، ولكن هو مضطر له، الذي يسمى باليوم بفلسفة العلوم أو فلسفة الوجود، هذا هو علم الكلام. إذا قيل لك ما الوجود؟ هذا سؤال يتعلق بعلم الكلام. هل الوجود، هل في خالق ومخلوق؟ طب كيف نميز بينهما؟ ما هي العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ ما هي الصفات التي تليق، التي لا تليق إلا بالخالق؟ ما هي الصفات التي لا تليق بالخالق؟ واضح؟ فتقسيم العالم إلى حادث وإلى جائز الوجود، جائز يعني يمكن أن يفنى ويمكن أن يبقى، وإلى واجب الوجود الذي لا يتصور إلا وجوده. فهذا مقصود أنه علم كلي، يتحدث عن، لا يتحدث عن شيء خاص بداخله كيف يستخدم، ما منافعه، يتحدث عن الأشياء باعتبار وجودها، ما هي ماهيتها. هذا هو المقصود به بعلم الكلام. يعني عندما يقول لرجل ما المقصود بهذا الوجود، ما المقصود به، لماذا خلقنا الله، هذا سؤال متعلق بالعقائد. هذا كلام الغزالي في هذا الباب. تفضل. وقال فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه إلى آخر ما قال، أظن واضح أنها علوم جزئية لأنها داخلة في هذا الكلي. وثم بيّن لنا أن العلوم تقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرها. لكن الغزالي هنا أدخل شيئا لا يدخله عادة الأصول، لا يدخله الأصوليون ولا يدخله، هو أنه جعل علم الباطن من علوم الشريعة. واضح؟ ولا، وهناك منازعة، هل علم الباطن هو المقصود به علم الفقه؟ إنما لما تميزت الشريعة، لنأتي إلى الصلاة، لنأتي إلى الزكاة، هل الفقيه عندما يتكلم عن الصلاة يتكلم عن الإخلاص، يتكلم عن الخشوع، يتكلم عن التفكر، وكيف يفكر، وكيف ينظر إلى ركوعه، ما معنى ركوعه ومعنى سجوده؟ في الحقيقة هذه لا وجود لها، لا عند الفقيه ولا عند المفسر ولا عند، إنما هي عند الواعظ وعند المربي. فالغزالي أدخل هذا العلم، وكأن الناس يعني، وهو قال في الإحياء، قال الناس يقصرون في هذا الباب تقصيرا واضحا، يعني ما يتعلق بأعمال القلوب من الإخبات والتعبد. جيد، خلينا نرجع للكلام اللي قال والمتكلم. هنا وصلنا يا شيخنا، تفضل. قال والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود. هو المتكلم اللي ينظر فيه، أيوة، يعني ينظر إلى الأشياء باعتبار وجودها الكلي. فيقسم الموجود أولا إلى قديم وحادث، ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض، ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، وإلى ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم. نعم، هنا عادة يعني عادة المتكلمين في هذا الباب يقسمون الموجود إلى قسمين، إلى قديم يعني لا أول له، وهي كلمة يستخدمها عامة من تكلم من المتكلمين في ربنا سبحانه وتعالى. وهل هي، هل هو اسم؟ إذا قصد به القديم المطلق فصح هذا، يعني هو لا يسبقه أحد، وإنما العلماء احترزوا من هذا الاسم كون كلمة القديم أولا لم يصف بها ربنا سبحانه وتعالى نفسه في الكتاب والسنة، ما جاء بها اللفظ، والأسماء إنما قاصرة على ما جاء به الكتاب والسنة. وأما الأفعال فيمكن التسمح بها، وهذه صفة ذات، القديم ليست صفة فعل، فلا يتسمح بها، يعني هي اسم لا يتسمح بها. فلو كانت في الدلالة على فعل لا يتسمح الناس بها، لكن قديم هنا صفة متعلقة بالذات وليس بالفعل، يعني لم يفعلها ربنا سبحانه وتعالى، إنما هي صفة ذات دالة على ذاته. ومن هنا يأتي إنكار العلماء لها، بهذا المعنى ولمعنى آخر يقولون أن القدم لا يكون إلا نسبيا، القدم لا يكون إلا نسبيا، فإنه لا يسمى الشيء قديم حتى ينشأ جديد، فهي متعلقة بمقابل، فلا يسمى العرجون قديما حتى ينبت العرجون الجديد، هكذا هكذا اللغة تدل عليه. وذاك لكن هم يقولون أن القدم هو المتكلمون أجل الأسماء عندهم هو القدم، والصوفية أجل الأسماء عندهم الغنى، واضح؟ فأعظم أسماء العبد هو الحدوث عند مين؟ عند المتكلمين. وأجلى أسماء العبد عند الصوفية ما هو؟ الفقر. نعم. وأما نحن فعندنا هو الألوهية، هي الجامعة لهذا المعنى، والعبودية، الألوهية والعبودية. ومن ذلك يدخل فيها ما تقدم من معانيها الصحيحة. طيب، كلمة حدث، حدث يعني لم يكن فصار. وللأسف هذا التقسيم لما أدخلوه حتى في الأسماء فوقعوا في هنا نأتي هذا علم الكلام كما ترون، بهذه التقسيمات وقعوا في كثير من المزالق والأخطاء. عندما جعلوا كل حادث يعني لم يكن ثم صار، جعلوه مخلوقا، فإنهم ردوا على الله عز وجل أفعاله التي قامت على معنى الاختيار، ردوها أن الله، ووقعوا في مشاكل كثيرة تتعلق بما قال من الإرادة. الله عز وجل أراد أن يخلق، فحدث في نفسه إرادة لم تكن، وقعوا في مشاكل ليس هذا باب بيانها، لكن هذا التقسيم بهذه الألفاظ أوقعهم في رد كثير من النصوص. أهم أوقعهم في أنهم ردوا الصفات الاختيارية. ما هي الصفات الاختيارية؟ الصفات الفعل التي لها تعلق بالإرادة، تكون أو لا تكون، الله يريدها أو لا يريدها. فلم يكن يريد أن يقول لأنه ما جاء وقتها ثم خاطب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حصل الكلام لما جاء موسى، والله يخلق بإرادات متجددة في ذاته. زعم المتكلمون أن هذا هو الحدوث الذي معناه الخلق، لأنه كل حادث عندهم مخلوق، فقالوا بأن هذا يدل على أنكم تدخلون الحوادث في ذات الله، والله عز وجل عندنا وعندهم بريء من أن تحل به المخلوقات، بائن عن خلقه، هذا متفق عليه، لكن نمشي بها. إنما يريد أن يشرح، لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، ونحن نطيل ولا شك، لا بأس. نعم. ثم يقسم أي المتكلم المحدث إلى جوهر وعرض، هل شرحناها؟ نقف عندها. شرحناها، العرض هو الشيء المتغير، العرض هو الشيء المتغير، اسمه عرض، والجوهر هو الشيء الثابت الذي لا يعتريه التغيير. نعم. ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم، هي بسموها الصفات السبعية، الحياة، العلم، الإرادة، القدرة، الكلام، السمع والبصر، بسموها صفات معنوية لأنها معاني، انتبه، معاني. وهذا هذا هذه مشكلة هذه عند الأشاعرة فيها، لكن ليس هذا بابنا. نعم. قال ويقسم الجوهر إلى، هل الحياة من العرض؟ حي يمكن يأتي غيره الموت، العلم قد يأتي الجهل وقد يسبقه الجهل، فهو عرض. نعم. قال ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد. نعم. ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض، ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر. والله هنا سيأتي على كل حال، سنقف عندها وقفة جامدة قليلا، عندما يأتي الغزالي إلى هل الأحكام الشرعية تتعلق بالأصل أم تتعلق بالعرض. هذه مشكلة عند الغزالي، يقف عندها ويشرحها، وسنرد عليه ولا نوافقه عليه عليه رحمة الله، لأنها من إفرازات الأشاعرة في هذا الباب. نعم. ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا بد أن يكون واحدا وأن يكون متميزا عن الحوادث بأوصاف تجب له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل. هم يقولون بأن الله عز وجل هناك صفات واجبة له، هناك صفات مستحيلة، هناك صفات جائزة، هذه دائما يذكرونها. نعم. ويفرق بين الجائز والواجب والمحال. نعم. ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه، وأن العالم فعله الجائز، وأنه لجوازه افتقر إلى محدث، وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة، وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع. يعني لو أراد أحد أن يشرح هذه العبارة الغزالي على طريقة الشراح لطال وربما أخذ الصفحات، وذلك ببيان المخالفين لما يقول أهل السنة في هذا الباب. يعني مثلا المجوس ينكرون النبوة ويعتبرونها مستحيلة في حق الله، فهو يذكر سيضطر الشارح إلى مثل هذه الأمور ونحن في غنى عنها، لكن هذا الدليل الذي ساق في شيء سخن، طيب بس أختم بهذه الكلمة. بسم الله. دليل الجواهر والأعراض هو عمدة المتكلمين في إثبات وجود الله. بس سادرة نقول هذه الكلمة، أعيدها، دليل الجواهر والأعراض هي دليل المتكلمين، عمدة الأدلة عند المتكلمين في إثبات وجود الله، ولأهل السنة عليها كلام نمر عليه لأننا نتكلم عن كتاب أصول الفقه، وإنما ساقها الغزالي ليميز بين هذا العلم وبين غيره، فيكفينا هذا في هذا الباب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.